إلى القدس تهفو وترنو القلوب، وتنزع في راحتيها الخطوب. بها نستدل ولسنا نذل، وفي الروح ظل إليه نؤوب. هي الأم حين تزيدك حبا، هي الدرب حين تفارق دربا. سيأتي علينا زمان نراها، وعام يغاث به القلب قربا. نصرت بالشباب ورأس الحراب، بعزمهم تعود البلاد للصحاب. نصرت بالشباب ورأس الحراب، بعزمهم تعود البلاد للصحاب. يا قدس أنت مني تفوحين طهارة، ما الشوق ما التمني إن ما كنت البشارة. لن نبقي عربيدا بها يجتاح طهر الصخرة، سنغيثها ونمدها ونعيد حقا نصرتي. النصر ما الشهادة، ما العزم ما الإرادة، ما قيمة الغيور إما كنت بلادا. إن سليل محمد وكفى به سليل، تبايعنا بمسجد وذا هو الدليل. سنرسل الخيول والزيت والقنديل، سنسرج الدماء ونشعل الفتيلة. سنرسل الخيول والزيت والقنديل، سنسرج الدماء ونشعل الفتيلة. غير المحب إذا سرى، هي محنة هي منحة فيها تماسكت العورة. قلبي يا قدس عيناني فيك ما ترينا، مجدا تليدا لم يزل تضمه يدينا. ومن الماجدات جبال راسيات، هن ارتضينا قدسنا مثالا في الثبات. تلبثوا في أرضنا وغدا تدور الدائرة. وسل الجنود العابرة كم عمر ذي المستعمرة، لن تلبثوا في أرضنا وغدا تدور الدائرة. إنا نوافذ من همم، إنا جذور في التراب. بلغت مساعينا القمم ولغير أقصانا سرى. وسيأتي عام غيثنا ونستعيد قدسنا، وتحق رؤيانا بأن تبقين يا قبلتنا. نصرت بالشباب رغما عن الصعاب، لبيك يا قدس وإن جاروا على القباب. يا غضبة الرجال وصولة النزال، وصورة القتال في سورة الأنفال. طلابنا وجندنا إعدادنا ومدادنا، حتى نلاقي ربنا أو أن يعاد مجدنا. أن يعاد مجدنا. للشباب.